كان هاتف الحديد يا فرق بين الاثنين فهو الروح فضيلة مولانا سيد الشيخ قاسم القارئ والمثبت الاوقاف اللي بعتبر عمر المفتشين بعد الشيخ مصطفى الدبيدي لان العالم مش الان مش العبارة المفتشين الشيخ مصطفى الدبيدي مش الاحمد المفتشين الدبيدي فأنا أقدم لهم قادة الشكر وأهل البيت وأهلا بأهلي جعفر أبو سعيد وأهلا بهذا الفلسطين بالسياحة صاحبها حبيب أهل القرآن الحاج محمد الخياط أو الطرفة أقدم له قادة الشكر وهذا الفلسطين لو أنت سمعت كويس هتصير كل واحد يذكر بعمر مكانه إن شاء الله وقرأ في مصادقة القرآن الكريم العالمية لمكة المكرمة القارئ الشريف الثاني محمد الحنفي بالدواء ثلاثة بالمكة بمحافظة الفريوضية يتخطى المشروع. شكرا الله شكرا جدا Thank you. I love it. شكري الأدب Thank you. نعم. والله قد خلق كل من الله عليه وسلم يبقى احمد والاستاذ يوسف يشير صلاح